فيما يتعلق بفضائل هذا البلد المبارك وخصائصه وميزاته، وفيما يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها ساكن هذا البلد أو زائره، فهي رسالة يحتاج أن يقرأها كل من زار المدينة، ويحتاج أن يقرأها كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن هذا البلد الطيب. وأحب أن أنبه الإخوة أن هذا الكتاب يوزع مجانا في الكبائن التي حول المسجد النبوي، وبإمكان كل حاج أن يأخذ نسخة من هذا الكتاب، بل أنصح إخواني الحجاج بالمبادرة لأخذ نسخة منه والاستفادة من مضامينه النافعة ومحتوياته المفيدة في هذا الباب العظيم. والمدينة بلد شرفه الله سبحانه وتعالى وخصه عز وجل بخصائص وميزات، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فهو عز وجل يختار من الأزمنة ما شاء، فجعل سبحانه وتعالى شهر رمضان خير الشهور، وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وجعل جل وعلا ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وجعل سبحانه وتعالى يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وجعل العشر الأول من شهر ذي الحجة خير أيام أو خير أيام العمل الصالح، فهو سبحانه وتعالى يفضل من الأزمنة والأوقات ما شاء، ويفضل سبحانه وتعالى من الأمكنة والبقاع ما شاء. وقد فضل سبحانه وتعالى مكة والمدينة وشرف قدرهما وحرمهما سبحانه وتعالى، وسيأتي أن الذي أظهر حرمة مكة للناس إبراهيم الخليل عليه السلام، والذي أظهر حرمة المدينة للناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهما بلدان شريفان فاضلان عظيمان محرمان. إبراهيم عليه السلام حرم مكة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وهو جل وعلا يفضل من الأشخاص من شاء سبحانه وتعالى، فجعل عز وجل صفوة الناس وخيارهم أنبياءه ورسله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجعل خير الأنبياء الرسل، وخير الرسل أولي العزم منهم وهم خمسة، وجعل خير أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم فهو خير النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فهو جل وعلا يصطفي ما يشاء ويختار، ومما اختاره سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه سبحانه هذا البلد الفاضل المدينة النبوية طيبة الطيبة مأرز الإيمان ومهبط الوحي، فهي بلد شرفه الله واصطفاه واختاره سبحانه وتعالى، وجعل له خصائص عظيمة وفضائل كريمة وفواضل جمة تدل على مكانة هذا البلد وعظيم شأنه. ومن الجدير بكل مسلم أن يقف على هذه الفضائل ليزداد حبا لهذا البلد ومعرفة بقدره ومكانه، وليكون ذلك أيضا عونا له على رعاية آدابه وحقوقه التي ينبغي أن يكون عليها من أكرمه الله عز وجل بزيارة هذا البلد أو سكنه. وقد بدأ المصنف بحمد الله عز وجل وحسن الثناء عليه جل وعلا بما هو أهله، وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة مهبط الوحي. مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اسم من أسماء المدينة، يقال مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال المدينة النبوية كما يعبر عنها بهذا التعبير جماعة من العلماء المتقدمين، فهي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها البلد الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعلها مهاجرا له وعاصمة لديار الإيمان ومأرزا للإيمان ومهبطا للوحي ومتنزلا لجبريل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا البلد العظيم المبارك. قال: فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، وسيأتي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذين الاسمين طيبة الطيبة، وسيأتي أيضا الكلام على معنى ذلك. قال: مهبط الوحي، أي هذه المدينة جعلها الله سبحانه وتعالى مهبطا للوحي، لأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، نزل عليه جملة من الوحي في مكة، ثم نزل عليه جل الوحي وأحكام الشريعة وتفاصيل الإسلام في هذا البلد المبارك، فهو مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يتنزل بالوحي على نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذا البلد المبارك، قد تنزل عليه بالوحي في هذا البلد مرات وكرات، وكان تارة يأتيه على صورة أعرابي مثل ما جاء في حديث جبريل المشهور، حديث عمر قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال وهي مأرز الإيمان، أي يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، أي تأوي إليه وتنضوي فيه. فالإيمان يأرز إلى هذا البلد، أي يأوي إلى هذا البلد. فالإيمان انطلق من هذا البلد وإليه يأوي، إليه يأرز. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وسيأتي الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإيمان شع نوره من هذا البلد ووصل إلى أقاصي الدنيا منطلقا من هذا البلد، وإلى هذا البلد المبارك يأوي ويأرز. قال وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان. قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا البلد ملتقى المهاجرين والأنصار، وفيه ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوب المهاجرين والأنصار تأليفا لم يشهد له مثال، ولكن الله ألف بين قلوبهم. وهو البلد الذي كان موطنا للأنصار ومتبوأ لهم، ولهذا قال وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، أي تبوأوا المدينة سكنا لها وإقامة فيها قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، واختارهم الله سبحانه وتعالى أنصارا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان لهم هذا اللقب الشريف. قد قال عليه الصلاة والسلام الناس دثار، الناس شعار والأنصار دثار، الناس شعار والأنصار دثار. فاختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لنصرة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أهل هذا البلد وسكانه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وأصحابه معه آووه ونصروه وعزروه ووقروه ونصروا الدين الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قال وهي العاصمة الأولى للمسلمين، بيّن ذلك بقوله فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور أي نور الإيمان، لأن الإيمان نور وضياء. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فنور الإيمان وضياء الوحي وسنى التوحيد شع من هذه البلاد المباركة والأراضي الطيبة. قال فأشرقت الأرض بنور الهداية، فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر لما أوذي صلى الله عليه وسلم في بلده مكة، البلد الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام ونشأ. لما أوذي في مكة أشد الأذى وناله فيها أنواع الأذى. أذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج مهاجرا إلى هذه البلد الطيبة المباركة المدينة النبوية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وفيها عاش آخر حياته. وحياته صلى الله عليه وسلم كانت 60 سنة، 63 سنة، هذه حياته صلى الله عليه وسلم، منها 40 قبل البعثة، 13 سنة في مكة بعد البعثة، فهذه 53 سنة في مكة، 10 سنوات في المدينة، فآخر حياته وهي مدة 10 سنوات عاشها صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: وبها مات، وفيها قبر، فيها مات عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم مات في المدينة في بيته في حجرة عائشة الملاصق، حجرة عائشة الملاصقة للمسجد، لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حجرة خارج المسجد ليست داخله، فمات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وبناء على هذا الحديث دفن عليه الصلاة والسلام وقبر في حجرة عائشة، لأنه المكان الذي مات فيه، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وعليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، حجرة عائشة التي كانت تحيض فيها، وكان يأتيها صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة، فهي خارج المسجد وليست داخله، فعليه الصلاة والسلام لم يدفن داخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وبها مات، وفيها قبر، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الناس أجمعين. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، هذه سنة الله، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، سنة الله عز وجل في آدم وذريته أنهم يموتون، ومن مات يقبر. وقبر الإنسان تكريم له، قبر الإنسان تكريم له ومنه هدى الله سبحانه وتعالى الناس إليها، فأكرم الله عز وجل بني الإنسان وميز عن غيره من سائر الحيوان أنه يدفن تكريما له وتشريفا له. ولو بقي الإنسان بعد موته دون دفن يتعرض له أمور كثيرة، فالقبر نعمة هدى الله سبحانه وتعالى الناس إليها، ولهذا ذكر الله عز وجل في قوله: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قال: ومنها يبعث، منها أي من المدينة يبعث صلوات الله وسلامه عليه، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، فهو عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر، وأول من يبعث ويقوم صلوات الله وسلامه عليه لرب العالمين. قال: ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. لا يقطع أي لا يجزم بمكان قبر من الأنبياء، يعني لا يمكن أن يقال هذا هو قبر نبينا فلان جزما وقطعا. هناك مواضع يظن دون جزم أنها قبور أو قبر لأحد الأنبياء، وفي مواضع يدعى ادعاء بدون أي مستند وبدون أي برهان أنها قبر النبي فلان بدون أي برهان ولا مستند، لكن ليس هناك مكان أو قبر نبي يجزم بأنه قبره إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي عند المصنف حفظه الله ورعاه ما يتعلق بالآداب المتعلقة بزيارة قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها. المدينة المباركة، سيأتي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة بالبركة. شرفها الله وفضلها، أي شرفها بفضائل وخصائص اختص بها هذا البلد المبارك، وسيأتي جملة منها من خلال الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلها خير البقاع بعد مكة. وجعلها خير البقاع بعد مكة، أي أن البقاع في باب التفضيل أفضلها مكة ثم المدينة، فالمدينة خير البقاع، بقاع الأرض بعد مكة. قال: ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها أي من مكة واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. فهذا واضح في تفضيل مكة، وأنها خير البقاع وأفضلها وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو حديث صحيح ثابت، ودلالته على تفضيل مكة ظاهرة. قال: والله إنك أي مكة لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. يقصد مكة، يخاطب مكة. قال: وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة، فهذا الحديث لا يصح، حديث موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، خاصة ألسنة العوام، مشتهر على ألسنتهم هذا الحديث، وهو حديث مكذوب لا يجوز ولا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يذكر هذا الحديث إلا على وجه بيان كذبه، وأنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن ينسب إليه. أما أن يذكر ليستخرج أو يستفاد منه فضيلة فلا يجوز، لأنه حديث مكذوب على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم من جهة أخرى معناه غير مستقيم، معنى الحديث غير صحيح، لأن الحديث يدل أن الأحب إلى الله غير الأحب، أو أن الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير الأحب إلى الله. قال: أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، مع أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، فهو يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وهذا أوثق عرى الإيمان، فمحبته عليه الصلاة والسلام تبع، ولهذا فإن معنى الحديث غير مستقيم. قال: ومعناه غير مستقيم لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث يدل على أن مكة هي الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والمدينة هي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في هذا الحديث أمران: الأول أنه كذب، والأمر الثاني أن معناه غير صحيح، وأمر ثالث وهو أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها الحديث الذي مر معنا في رأس هذه الصفحة وأعلاها. نعم. وقد رأيت كتابة هذه الرسالة بفضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها، ثم جملة من آداب سكناها، ثم جملة من آداب زيارتها. أصل هذه الرسالة محاضرة علمية ألقاها الوالد حفظه الله تعالى هنا في المدينة، ونفع الله سبحانه وتعالى بتلك المحاضرة صوتيا ومن خلال الأشرطة وتداولها الناس وطلاب العلم واستفادوا منها، وأشير عليه أن تكون في كتاب وفي رسالة بأيدي الناس تطبع ويستفاد منها، فيسر الله عز وجل خروج هذه الرسالة النافعة المفيدة

وإني حرمت المدينة، أي كما حرم إبراهيم مكة. والمراد بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة وتحريم نبينا صلى الله عليه وسلم للمدينة إظهار الحرمة، أما التحريم نفسه فلله رب العالمين، هو الذي يحل ويحرم ويشرع ما يشاء ويحكم ما يريد، والأنبياء مهمتهم البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فقوله إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمة مكة وبين ذلك للناس وأبلغه للناس. وإني حرمت المدينة، المراد بذلك إظهار الحرمة، أي المراد بذلك إظهار الحرمة، وإلا الذي حرم المدينة وحرم مكة هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين الذي له الحكم، يشرع ما يشاء ويقضي سبحانه وتعالى بما يريد. قال: واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة. الحرمة أمر خاص بمكة والمدينة، وليس هناك بقعة في الدنيا محرمة مثل التحريم الذي خص الله سبحانه وتعالى به مكة والمدينة. فالمدينة ومكة لهما خصوصية، حرمهما الله عز وجل، أي جعل لها حرمة خاصة دون سائر البلاد. قال: ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة في أي مكان في الدنيا، لم يأتي شيء يدل على تحريم غير مكة والمدينة. وفي ألسنة كثير من الناس يقولون عن المسجد الأقصى، يقولون ثالث الحرمين، والمراد بذلك ومراد بذلك أنه حرم ثالث، أنه حرم ثالث وأنه مكان محرم، وهذا لا دليل عليه، لأن التحريم لم يأتي إلا لمكة والمدينة. إبراهيم عليه السلام أظهر حرمة مكة، ونبينا عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة المدينة، ولم يأتي دليل في باب التحريم لأي بقعة من البقاع غير الحرمين مكة والمدينة، غير الحرمين مكة والمدينة. فالمسجد الأقصى لا يقال له حرم، لا يقال له حرم، لأن التحريم إنما خص به مكة والمدينة. لكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين، المسجد الأقصى ثالث المسجدين، أي أن المساجد التي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر المساجد وجعل لها خصوصية وفضيلة خاصة ثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الأقصى الصلاة فيه 250 صلاة، فهذه فضائل خصت بها هذه المساجد، المسجد الحرام 100,000، والنبوي 1,000، والأقصى 250. هذا التفضيل لله سبحانه وتعالى فضل هذه المساجد الثلاثة، فضل هذه المساجد الثلاثة. وجاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فخصها صلوات الله وسلامه عليه بهذه الفضيلة. قال: ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع. بعض الناس إذا أراد الذهاب إلى المسجد النبوي يقول أذهب إلى الحرم. الحرم ليس المسجد فقط، الحرم المدينة كلها. الحرم ليس المسجد فقط، فليست الحرمة خاصة بالمسجد فقط، بل هي شاملة للمدينة. ولهذا بعض الناس يقول أريد أن أذهب إلى الحرم وهو في الحرم، يكون في المدينة، ويقول يقال أين تذهب؟ يقول أذهب إلى الحرم، يقال أنت الآن في الحرم، لأن المدينة كلها حرم. فبعض الناس يكون في المدينة ويقول أنا أريد أن أذهب إلى الحرم، إذن أين أنت؟ هل أنت في الحل؟ أنت في حرم، أنت في حرم، المدينة بلد حرام، فليست الحرمة خاصة بالمسجد. ولهذا من الخطأ الشائع أن يطلق الحرم على المسجد، لأن الحرمة تشمل المدينة ولا تختص بالمسجد، ولا تختص بالمسجد. قال: بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور، ما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم، لم يقل المسجد النبوي حرم، قال المدينة حرم. فالمدينة بما فيها المسجد كلها حرم، حرمها الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر قال: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها، والعظاه الشجر. قال: ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، خرج جزء من المدينة، من مباني المدينة ومساكنها، خارج حدود الحرم. فماذا يقال عن المساكن التي بنيت خارج حدود الحرم؟ هل هي من المدينة أو لا؟ الجواب: من المدينة، لأن المدينة اسم يشمل، لا يشمل المدينة ويشمل كل ما زاد وتوسع من هذا البلد. لكن الحرمة تشمل تلك المساكن؟ الجواب لا، لأن الحرمة محددة، ما بين عير إلى ثور، ما بين لابتي المدينة، فلو اتسعت المباني تكون خارج الحرم، لكنها يشملها اسم المدينة وتكون من المدينة، لكنها ليست من الحرم، لأن الحرم محدد، ما بين عير وثور من الجنوب والشمال، وما بين اللابتين من الشرق والغرب، لها حدود المدينة. ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، لا يقال كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم. لماذا؟ لأن المباني التي خارج الحدود ليست من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم، يطلق عليه أنه من المدينة ولكن لا يقال إنه من الحرم، لأن حدود الحرم معينة ومحددة بتحديد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين، أو ما بين الحرتين، أو ما بين الجبلين، أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الحرتين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. ثم نبه على مسألة